ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة. ختم تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. انتهى. السلام عليكم. بس بقية كان له بقية معنهش في قوله تعالى أخر وكان الله غفورا رحيما، مع أنهم لم لا بد استكمله. لماذا ختم معنهم لم يستحقوا؟ في تكمل هذا الكلام في السرير قد يكون في المطول. ها؟ قد يكون في المطول، لكن المطول موجود. هذا آخر ما ذكر في ال. هي موجود عند الكلام ولا نعجله فيه؟ شيخنا هذا آخر ما طبع ما ذكر. لعل تحرر وتراجع فيه. ها؟ لعل تراجع. كنا ساق في الدروس ثلاثة القادم. يعني ثلاثة ما في درس. نعم، من الثلاثة إلى الثلاثة الثانية إن شاء الله تسأل. نبدأ ثلاثة القادم. نعم. ثلاثة. نعم ثلاثة ما في درس إلى الثلاثة اللي بعده. الموافق كم؟ موافق واحد ولا واحد. نعم حسب التقويم إن شاء الله. إذن بدأنا في الثلاثاء القادم. نعم إن شاء الله. الثلاثاء واحد. وفق الله جميعا. ثبت الله جميعا. وصلى الله على محمد وعلى آله. صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب التي سيقت السورة من لأجلها. ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن تشبه بقوم صدر منهم إذاء لموسى عليه السلام. لما إيش هو؟ لما لما بين تعالى وعيد من يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم من استحقاقه اللعنة في الدارين، تعريضا بمن صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب التي سيقت السورة لأجلها. ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه السلام بتنقيصه تارة وقلة الأدب معه طورا ونسبته إلى ما ينافي الرسالة آونة، كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم مما ينبئ عن عدم إيثائهم. كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم مما ينبئ عن عدم إيفاء رسالته ونبوته حقها من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته، فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم بأثانين العقوبات ولحقتهم المغازي، وبرأ رسوله موسى عليه السلام من إفكهم ونزه مقامه عن تنقيصهم بأن حقق فضله وأسمى منزلته وأتاه الوجاهة وهي العظمة والقرب عنده. تكبر إن شاء الله، تكبر في الله تعليل كلام مفسر كلام مجري. السير السعدي أيضا انتهى الكلام عند هذه الجملة. قال مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ما جاء كمال الحكمة؟ لا يكون حال راجع إن شاء الله، راجع قبل نبدأ بالسورة التي بعدها إن شاء الله راجع تكبيرة بين الحكمة في هذا. نعم. في تفسير البغوي أحسنه إليك، قال ابن قتيبة: يعرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق ويشرك المشرك فيعذبهم الله ويظهر إيمان المؤمن. هذا يجمع ما قال المفسرين البغوي وغيره إن شاء الله، يجمع إن شاء الله فيه. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. المستقى.